فيسوق القرآن بيانات أخرى عن اليهود، عن غشهم، عن خيانتهم، عن مكرهم، عن خبثهم، عن نقضهم للعهود، حتى خانوا الله عز وجل وخانوا كتابه. يقول الله تبارك وتعالى عنهم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أمر غاية خطورة. من أهل الكتاب فريق، جماعة، يلوون ألسنتهم، اللي الميل، لوى يده فتلها، يلوون ألسنتهم بالكتاب، يميلون بألسنتهم بكتابهم بالتوراة بالإنجيل عن اللفظ المنزل إلى اللفظ المحرف، فيغيرون نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته، يبدلون ويغيرون في الآيات وفي الكلمات، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه، يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لتحسبوه من الكتاب أي من كتابهم أي من التوراة أو من الإنجيل وما هو من الكتاب. رد عليهم وبيان، ويقولون تأكيد وبيان أنهم يكذبون جهرا تصريحا وليس تعريضا، يفترون على الله الكذب بالتصريح ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، تأكيد من الله تبارك وتعالى، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب، تشنيع عليهم وبيان لفجورهم وخيانتهم، يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يعلمون أنهم كاذبون، يعلمون أنهم محرفون، يعلمون أنهم مضللون. هل هناك ضلال بعد ذلك؟ هل هناك خيانة فوق ذلك؟ هل هناك أمان لمن خان الله؟ خان الله وهو يعلم، خان كتاب الله وهو يعلم، كذب على الله متعمدا مجاهرا مصرحا بذلك وهو يعلم، هل لهؤلاء عهد؟ هل لهؤلاء ذمة؟ هل لهؤلاء أمانة؟ يرد الله تبارك وتعالى عليهم بالرد المفحم: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ المنطق، الحجة، القول الحق، الصدق، البرهان، الدليل. ما كان صيغة نفي، لكنها تستخدم في النفي العام الذي لا يجوز إثباته عقلا. ما كان تنفي شيئا يستحيل أن يكون ثابتا عقلا أو بالمنطق. ما كان للنبي، أيا كان هذا النبي، ما يصح، ما ينبغي لنبي أن يؤتيه الله الكتاب، الكتاب التوراة، الكتاب الإنجيل، الكتاب له أو كتاب سبق وأمر بالأخذ به. ما كان لبشر، هذا البشر الذي أعطي الكتاب لابد أن يكون نبيا، إذ الفرق بين البشر العادي والنبي الكتاب. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو بشر من حيث الهيئة والصورة، لكن إذا أوحي إلي انتقل من هذه الدرجة إلى درجة النبوة. النبي قد يؤتى الكتاب، والنبي قد يؤمر باتباع كتاب من قبله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب له أو لمن قبله، والحكم، والحكم الأحكام، الحلال الحرام، الحكم الفهم، الحكم العلم، الحكم المعرفة. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس اعبدوني أو اتخذوني إلها. هل يعقل؟ هل يعقل هذا؟ جاءت هذه الصيغة في النفس. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس اتخذوني إلها من دون الله. هل يعقل هذا؟ كيف يكون ذلك؟ أو يأمرهم أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هؤلاء الذين زعموا أن عزير ابن الله، والذين زعموا أن المسيح ابن الله، هل يجوز عقلا أن يختار ربنا تبارك وتعالى نبيا يفسق ويكفر؟ هل يمكن هذا؟ وربنا يعلم ما كان أو ما يكون، علام الغيوب، هل يخطئ في اختياره واصطفائه وهو الصانع لكل شيء والخالق لكل شيء؟ إذا لابد أن يختار ربنا تبارك وتعالى ويصطفي من يؤهله لأداء الرسالة بالصدق بالحق. فإذا كان الأمر كذلك، هل يصح لهذا الذي اختاره الله واصطفاه أن يأمر الناس بأن يعبدوه من دون الله، أو يأمر الناس بأن يشركوا بالله ويتخذوا الملائكة والنبيين أربابا؟ فكيف يدعي عزير أنه ابن الله، وكيف يدعي المسيح أنه ابن الله؟ كيف يأمرهم بذلك؟ أو يأمركم، ولا يأمركم تأكيد للنفي، ولا يأمركم أن تتخذوا، ويأمركم بالرفع فراء، أي ولا يأمركم الله، ولا يأمركم، أي ولا يأمركم البشر الذي آتاه الله النبوة والحكمة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. استفهام إنكاري توبيخي تعجبي. إذا بعث الله رسولا أو نبيا وآتاه المعجزات فصدقه الناس وآمنوا به واعتقدوا فيه أنه نبي من الله مرسل أو مبعوث، إذن فقد أسلموا. هل يأمرهم بعد ذلك بالكفر؟ هل يعقل هذا؟ هل يجوز هذا؟ تلك كانت الحجة الصافعة والبرهان الواضح. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. يستحيل كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا، أي ولكن يقول كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الربانيون جمع رباني، الرباني نسبة إلى الرب، وهو الذي يعلم الناس باصطغار العلم قبل كباره، مقتديا بالرب في تيسير الأمور والتربية شيئا فشيئا بحسب استعداد المتعلم. أبو الربانيون جمع ربان، والربان من ربه يربه أصلحه، فالربانيون يدبرون أمور الناس ويصلحونها. الربانيون الذين أخذوا من الرب فعملوا بما علموا. الربانيون العلماء الحكماء الذين يعلمون الناس، الذين يربون الناس، الذين يأخذون الناس باليسر شيئا فشيئا إلى طريق النجاة، إلى طريق الله عز وجل، إلى الجنة. العلماء الحكماء الحلماء، ولكن كونوا ربانيين، أي يقولوا هكذا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قراءات. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، فالذين يعلمون الكتاب يعلمون القرآن يعلمون العلم، علماء حكماء حلماء، يأخذون الناس بالتدريج بيسر بسهولة، شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ذاك هو الرباني. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي تتعلمون، لأن الإنسان أولا يتعلم، وأول العلم الاستماع، يستمع وينصت وينقي بانتباهه كله ثم يحفظ. فإذا استمع وتعلم وحفظ العلم، فإذا عمل به بعد ذلك أصبح معلما للخير، يعلم الخير. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم الله، ولا يأمركم النبي البشر، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أربابا جمع رب. هل يعقل؟ هل يعقل هذا؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ تلك كانت الحجة الواضحة والبرهان الصادق. اللهم، فقد بين في الآيات خبث اليهود وخديعتهم، بينت مكرهم وكشفت حيلتهم، أخفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم الموجود في كتبهم، غيروا وبدلوا وحرفوا في آيات الله تبارك وتعالى، وحكى عنهم ربنا تبارك وتعالى في قوله: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. ها هي الآيات تسوق الحجة عليهم. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ما من نبي بعث إلا وأخذ الله عليه العهد والميثاق أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام إن أدرك زمانه، وأن يكون من أتباعه يؤيده وينصره ويسير على سنته. وإذا كان العهد قد أخذ على الأنبياء فقد أخذ على أممهم من باب أولى. فالأمة إذا صدقت نبيها وآمنت به، فما أخذ عليه فقد أخذ عليها، وما نزل إليه فقد نزل إليها. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، والميثاق العهد المؤكد باليمين ونحوه. أخذ الله ميثاق الأنبياء أن يؤمنوا بالأنبياء الذين يأتون من بعدهم. فأخذ الميثاق على موسى أن يؤمن بعيسى، وأخذ الميثاق على عيسى أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأخذ الميثاق على الكل أن يكونوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إن أدركوا زمانه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وذكر النبيين يغني عن ذكر أقوامهم، فقال: ما أخذ ميثاق نبي فعليه أن يأخذ ميثاق أتباعه. لما آتيتكم، وقرئت لما لما آتيتكم، لما آتيتكم من كتاب، أي من أجل إيتائي لكم هذا الكتاب، أو لما حين آتيتكم هذا الكتاب، أو لما، واللام موطئة للقسم وما شرطية، والميثاق معناها الاستحلاف. لما آتيتكم من كتاب، من لبيان جنس الكتاب أو بعض الكتاب، من أجل هذا وبسبب هذا. وهذا الكتاب الذي آتاه للأنبياء، منهم من أوتي كتابا كموسى وكعيسى، ومنهم من لم يؤت كتابا كيحيى، لكنه أمر أن يأخذ بكتاب من قبله، فكأنه قد أوتي الكتاب. إذن فقد أخذ الله ميثاق النبيين جميعا، إن جاءهم رسول مصدق لما معه يدعو إلى توحيد الله، لا يأتي بشيء غريب، وإنما يأتي بما اتفق عليه في جميع الكتب، ألا وهو لا إله إلا الله. فإذا جاء هذا الرسول المصدق لما معكم من كتاب لتؤمنن به، وكأن هناك قسم، والله لتؤمنن به، وهو جواب القسم، لتؤمنن به ولتنصرنه. إذا مطلوب منهم الإيمان والنصر، وهذا الميثاق ورثه الناس الأنبياء لأممهم، وهكذا إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العهد على ذلك. قال، أي قال الله تبارك وتعالى: أأقررتم وأخرتم على ذلكم إصري، أي هل اعترفتم بذلك وأقررتم بهذا؟ والإصر العهد، من الإصار، والإصار من الأوتاد والطنب، ما يشد به الخيام والبيوت، وسمي العهد إصرا لأنه يشد ويعقد. يقررهم ربنا تبارك وتعالى ويؤكد عليهم: أأقررتم، اعترفتم بذلك ووافقتم على هذا العهد والميثاق وأخذتم على ذلك إصري عهدي؟ قالوا الأنبياء جميعا: أقررنا. قال، أي قال الله عز وجل: فاشهدوا، أي اشهدوا على أنفسكم، وليشهد بعضكم على بعض، أو اشهدوا على أممكم، حيث يأتي كل نبي يوم القيامة فيشهد على أمته بأنه أبلغ. اشهدوا على أممكم يوم القيامة، أو اشهدوا بمعنى أعلموا الناس بذلك وبينوا لهم. إذ الشهادة في الأصل بيان لصحة دعوى المدعي، فالشاهد يؤكد ما ادعاه المدعي، أي بينوا وأعلموا، وليشهد بعضكم على بعض، أو الكلام للملائكة، قال اشهدوا للملائكة وأنا معكم من الشاهدين، تأكيد. فالله يشهد على شهادتهم على بعض، وهي إنذار وتهديد ووعيد للأمم الذين لم يتبعوا رسلهم فيها، وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك، أعرض وانصرف بعد هذا العهد وبعد ذلك الميثاق، لم يعمل به ولم يأخذ به، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، الخارجون عن الطاعة، الخارجون عن الإيمان. والفسق خروج، من قولهم فسقت الرطبة، إذا خرجت عن قشرتها فتلوثت. فكذلك الإنسان إذا خرج عن لباس التقوى أصبح من جنود الشيطان، تلوث وخرج من الحماية وخرج من العناية الربانية. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويأتي السؤال بعد ذلك، السؤال التوبيخي، السؤال الإنكاري: أفغير دين الله يبغون؟ هؤلاء الذين أنكروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقضوا العهد ونقضوا الميثاق، لم يدخلوا في الإسلام لا لشبهة أو لاختلاف أو لخلل، وإنما للحسد والكراهية والحقد. أفغير دين الله يبغون يطلبون دينا غير دين الله؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقرئت بتوجيه الخطاب لهؤلاء، أي قل لهم يا محمد أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. له لله عز وجل أسلم انقاد وخضع وذل واستسلم، من في السماوات ومن في الأرض من شيء، عاقل وغير عاقل، ملائكة إنس جن طيور جماد ماء جبال شجر، كل ما سوى الله أسلم له وانقاد طوعا وكرها، طائعين وكارهين. أما الطائعون فهم الملائكة والمؤمنون في كل مكان وزمان، انقادوا لله واستسلموا له طوعا وحبا ورغبة واختيارا. وكذلك الجمادات كلها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أما الكفار فقد استسلموا وانقادوا كرها. أولا، إذا جاءت ملائكة الموت الكافر لقبض روحه حينئذ أسلم كرها، حيث لا ينفعه إسلامه ولا تقبل توبته، كما فعل في العنق حين أدركه الغرق قال آمنت، قيل له الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فما من كافر إلا ويسلم كرها حين الموت. الأمر الثاني، ما من كافر يمشي على الأرض إلا وهو منقاد لله كرها. هل يتحكم في قوة إبصاره؟ هل يتحكم في حركة أمعائه؟ هل يتحكم في دقات قلبه؟ هل يتحكم في وقته أو زمانه؟ هل يتحكم في أي شيء في هذه الدنيا؟ إذن فهو منقاد لكنه كاره. كان ربنا تبارك وتعالى أمر بالسجود فسجد المؤمنون طوعا ولم يسجد الكافرون وسجدت ظلالهم كرها. فالكافر لا يسجد لله ولكن ظله يسجد لله دون أن يدري. ربنا تبارك وتعالى أقام العباد فيما أراد، منهم الحسن ومنهم القبيح، منهم الطويل ومنهم القصير، منهم الصحيح ومنهم المريض، منهم الغني ومنهم الفقير. هل لأحد في هؤلاء اختيار؟ الكل منقاد. فالمؤمن راضي شاكر حال الصحة والغنى، صابر حال المرض والفقر، راض بربه، راض بربه، مستسلم له عن رغبة واختيار وحب. أما الكافر فهو مستسلم كرها. الكافر الفقير، الكافر القبيح، الكافر القصير، الكافر الذليل الضعيف، هل له في أمره من شيء؟ إذن فهو منقاد. يكره الفقر ولكن لا يمكنه أن يغير، يكره القبح لكنه لا يمكنه أن يغير في شكله. يكره المرض، يسخط، لكن هل يملك الشفاء؟ إذن فقد استسلم لله من في السماوات والأرض طوعا وكرها. حتى السماوات والأرض حين خلقهم الله تبارك وتعالى قال أتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. لابد من الإتيان، لابد من الوجود، فإما طوعا برضا واختيار وحب ورغبة واستسلام وسهولة ويسر وانقياد، وإما كرها. معنى كرها كراهية، عدم رضا، سخط، لكن الكل مستسلم لله، له السلطان والقهر، والكل في قبضته، يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.